يقول أقرضت أختي أخ له جرامات من ذهب من 5 سنوات، شرطت علي أن يردها مثل ما أخذ من الذهب، علما باختلاف سعر الذهب. ده كلام لو لم يردها ذهبا لكان ربا. يعني أنت استلمت جرامات ترجع جرامات، العبرة أنت استلمت إيه؟ استلمت جرامات ترجع جرامات، يجب بذلك. السعر اختلف، السعر رخص، السعر زاد، ترجع جرامات. ما ينفعش اشتراط غيره، ما ينفعش اشتراط غيره. تروح تبيعهم يبقى لا، ما تقولوش كده بقى، يبقى هتروح تبيعهم وتجيب له 10000 جنيه، يبقى هو استلم ايه في ايده؟ لا لا، يروح الاول يجيب الذهب، يروح يبيعه ويجيب الفلوس، ولا الفلوس اهي، هاخد الفلوس اهي بتاعتك. ايما تجيه يكون بقى هيكون اللي استلمه كقرض حاجه محدده، فلوس، يبقى سدد فلوس. استلف ذهب بيسدد ذهب.